سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله؟ فقالت كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. من هدي الرسول كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى جاءنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. اعلم أخي المسلم أنه لا تصرف أموال الزكاة في كل عمل خيري كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات، بل لا يجوز ولا يجزئ صرفها إلا إلى مستحقيها، وهم الأصناف الثمانية الوارد ذكرهم في القرآن. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والفقير هو من لا يجد إلا أقل من نصف كفايته من حيث الطعام والملبس والمسكن وسائر ما لا بد منه باعتبار ما يليق به. والمسكين هو الذي يجد نصف كفايته لكنه لا يجد تمامها، كمن يحتاج لعشرة دنانير فلا يجد إلا ثمانية. والعاملون عليها هم الذين نصبهم الخليفة أو السلطان لأخذ الزكوات من أصحاب الأموال، ولم يجعل لهم أجرة من بيت المال. والمؤلفة قلوبهم هم من كانوا ضعيفي النية بين المسلمين بأن يكونوا دخلوا في الإسلام ولم يتآلفوا مع المسلمين، فيعطون من الزكاة حتى تقوى نيتهم بالإسلام، أو يكونوا شرفاء في قومهم يتوقع بإعطائهم إسلام نظرائهم. والرقاب هم المكاتبون كتابة صحيحة، أي الأرقاء الذين تشارطوا مع أسيادهم على أنهم إن دفعوا كذا من المال يكونوا أحرارا. والغارمون هم المدينون الذين استدانوا لعمل حلال، ويشترط لجواز إعطائهم من الزكاة أن يكونوا عجزوا عن وفاء الدين، وأن يكون الدين حالا، أي حان أوان دفعه. ومعنى وفي سبيل الله الغزاة المتطوعون بالجهاد بأن لم يكن لهم سهم في ديوان المرتزقة من الفيء، فيعطون ما يحتاجونه للجهاد ولو كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو. وابن السبيل هو المسافر أو مريد السفر المحتاج بأن لم يكن معه ما يكفيه لسفره، فيعطى من الزكاة بشرط أن يكون سفره غير محرم. ولا يجوز دفع الزكاة لغير هؤلاء كدفعها لبناء المدارس والمستشفيات، ومن فعل ذلك لم تصح زكاة ماله. ويشترط أن يكون الآخذ للزكاة من غير آل النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالآل هنا من كان من بني هاشم جد النبي وبني المطلب أخي هاشم. ويشترط أيضا ألا يكون ممن يجب على دافع الزكاة نفقته كالأب والأم والأولاد غير البالغين. وأما البالغون الفقراء المستوفون للشروط فيجوز أن يدفعها الأب لهم. واعلم يا أخي المسلم أن من أحكام الزكاة التي اتفق عليها فقهاء الإسلام أنها لا تدفع لغني، أي إنسان مكتف بأن يكون يجد حاجته الأصلية من نفقة وكسوة ومسكن، ولا لقوي على العمل والكسب. قال عليه الصلاة والسلام: إنها، أي الزكاة، لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود في السنن، وهو حديث متفق على صحته. واعلم أخي المسلم أن الزكاة لا تصرف في كل عمل خيري كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات. وقول الله تعالى: وفي سبيل الله، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد به كل مشروع خيري بهذا الحديث المذكور آنفا: إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فهو عليه الصلاة والسلام أفهمنا بهذا الحديث هذا الحكم، ورسول الله أفهم بمعاني القرآن من غيره، فلا يجوز صرفها في كل عمل خيري. وليس في هؤلاء المخالفين مجتهد حتى يقلد، فتبين أنه لا يجوز صرفها لغير هؤلاء الثمانية المذكورين في الآية الوارد ذكرها آنفا. فليعلم أن من دفع زكاته لبناء المساجد أو المستشفيات ونحوها من الأعمال الخيرية لا تصح زكاته، بل يجب عليه إعادة دفعها للمستحقين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري من حديث خولة الأنصارية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا، والحمد لله رب العالمين. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول، رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى. من هدي الرسول، كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي.